السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة ومع أنوار الرسالة ومع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وأرواحنا وأشواقنا وحبنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبوه فأشهر العرب بالكرم، ليس منكم من لم يسمع ويعرف بكرم حاتم الطائي، وقد ورث عن أبيه كرمه وسؤدده وسيادته، وجمع إلى ذلك حصافة ودهاء وتلاد رأي، وكان أمير قومه وزعيمهم والمرجوع إليه عندهم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر أمره كره عدي ذلك، حتى كان يقول: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصلته خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فر إلى الشام، لأنه كان نصراني، ففر إلى نصارى الشام إلى الروم. وهذه الكراهية لأن هؤلاء الزعماء كانوا يظنون أن ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقضي على زعاماتهم، فكرهوا ذلك. فلما ذهب إلى الشام وجلس عند الروم يقول: كرهت مقامي هناك، إذا ما كان أمير في قومه أصبح لاجئ سياسي. قال: فقلت في نفسي: ألا أتيت إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كاذبا لم يخف علي، وإن كان صادقا علمت. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الجيش الذي وطئ أرض عدي بن حاتم لما ورجع إليه أخبروه أن عديا قد فر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن يضع الله يده في يدي، إني لأرجو أن يضع الله يده في يدي. وهذا والله أعلم يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم من معرفته بحال عدي وسداد رأيه وعقله علم أن منتهى تفكيره سيقوده إليه وأن عقله سيقوده إليه، ولذلك ما فدي الصحابة إلا عدي يدخل المسجد. فلما دخل المسجد جعلوا يقولون: هذا عدي، هذا عدي، يعني هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن يضع الله يده في يدي. يقول عدي: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدي، بعد ما حياه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، قال: فانطلق بي إلى بيته. واتفق ذاك اليوم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بيت عائشة اللي في المسجد، يبدو لي والله أعلم أنه بيت صفية، لأن بيت صفية خارج المسجد في في في نواحي دور المدينة. قال: فانطلق بي، فبينا أنا وإياه في الطريق إذ لقيته امرأة عجوز فاستوقفت، قالت: يا رسول الله لي إليك حاجة. قال: فوقف لها، وعدي أمير وفد على الملوك وفد على قيصر في ملكه ويعرف بروتوكولات الملوك وطقوسهم، وإياه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهذه المرأة العجوز فتكلمه يكلمها حتى قضى حاجتها. وعدي ينظر بعجب، يقول عدي: فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، أنا أعرف الملوك زين، شفت الملوك جلست معهم، ليست هذه أخلاق الملوك. هي طبعا ليست أخلاق الملوك، أخلاق الأنبياء. قال: ثم انطلق بي إلى بيته. فدخل بيته، فلم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وسادة واحدة، وسادة واحدة من أدم يعني من جلد حشوها ليف. قال فألقاها إلي وقال اجلس عليها. فاستحيا عدي أن يجلس على وسادة ويجلس عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت لا بل اجلس عليها أنت. فقال لا بل اجلس عليها أنت. قال فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وين؟ على الأرض. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب عقل عدي، قال يا عدي ما يفرك، يعني ليش هربت وفررت، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله غير الله؟ استعمل عقلك فكر. ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم أكبر من الله؟ يا علي يا عدي أسلم تسلم. قال قلت إني على دين. كان عدي نصراني ركوسي، ركوسي هذه مذهب في النصرانية، في خليط من النصرانية والصابئة. فقلت إني على دين، وكان نصراني لابس صليب من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. يقول علي عدي فعجبت وقلت أنت أعلم بديني مني؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أعلم بدينك منك. ألست امرأ ركوسيا؟ يعني ما هو فقط نصراني، نصراني والتخصص الدقيق ركوسي، ألست امرأ ركوسيا؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ألست تسير في قومك بالمرباء؟ يعني ألست تأخذ ضرائب من قومك، تأخذ من قومك أتاوات؟ قلت بلى. قال إن ذلك لا يحل لك في الركوسية. يقول عدي طبعا هذه معلومة خاصة، يعني معلومة داخل الركوسية إن الضرائب حرام في الركوسية، مع أنك تأخذ الركوسية تأخذ ضرائب من قومك وهذا لا يحل لك في الركوسية. يقول عدي فلما قالها تضعضعت وعلمت أنه أعلم بديني مني. ثم أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي لعل مما يزهدك في هذا الدين إنك ترى ضعف أهله وقلتهم. أتعرف الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ الحيرة بلد في العراق ومشهورة. فقال عدي سمعت بها ولم أرها. قال إنه يوشك إن طال بك عمر أن تخرج المرأة من الحيرة تأم هذا البيت، تذهب إلى مكة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. يقول عدي فقلت في نفسي وأين نعار طيء؟ اسكرها في نفسه طبعا ما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طيء قبيلة عدي ماسكين منطقة حائل وجبال أجا وسلمى ويعرفون تضاريسها، فما يمر أحد من العراق إلا هم أخي عليه الإساوة أو سالبين كله. فيقول عدي فقلت لنفسي كيف تمر امرأة فقط ما معها حرس ولا معها جيش تمر مرة من عند منطقة نحايل وتمر من جبالنا، فأين ذعار طيء؟ وين شباب طيء وفتيانهم اللي كانوا يقطعون الطريق؟ كل هذا التساؤل داخل عقل عدي وإن لم يكن قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعل الذي يمنعك يا عدي من هذا الأمر ما ترى من ضعف أهله وأن الملك في غيرهم، يوشك إن طال بك عمر أن ترى قصر المدائن الأبيض وأن ترى كنوز كسرى، أن تفتح كنوز كسرى. عدي يوم سمع كنوز كسرى في باله يعني أي كسرى يقصدها الرسول، هو فيه إلا كسرى واحد، لكن المعلومة بعيدة على عقل عدي أنه يتصور أن هل في المدينة يمكن يفتحون مملكة فارس. فقال كسرى هرمز، فقال رسول الله كسرى هرمز أبوه ما غيره، مع أنه ما في غيره. يوشك إن طال بك عمر أن ترى قصر المدائن الأبيض، قصر كسرى تنفق كنوزه في سبيل الله. يا عدي لعله يجهدك في هذا الأمر ما ترى من فقر أهله وعيلتهم. يوشك أن يخرج الرجل بصدقته من الذهب أو الفضة فيبحث عن من يقبلها فلا يجد من يقبلها، ويأتي إلى الرجل فيعرضها عليه فيقول لو أتيتني أمس كرخت منكم اليوم ما لي فيها حاجة. يا عدي ألقي عنك هذا الوثم وأسلم. وإذا عدي الذي رأى كل هذه الأمارات وسمع هذا الكلام النوراني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي آتاه الله عقل ودهاء فاستعملها في تطلب الحق من معرفته، إذا به يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عدي فرأيت البشرى في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلمت. وأسلم عدي إسلام يقين، لأنه رأى وكان كل ما رأى من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ارتد أقوام من قومه كان ممن ثبت ولم يرتد، وكان ممن حمل قومه بعد ذلك على الدخول في الإسلام بعد الردة، وكان من الثابتين وكان من المجاهدين. أما نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فقد لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكلماته ترن في أذن عدي بن حاتم، ويمتد العمر بعدي بن حاتم، وتفتح الفتوح ويمتد العمر بعدي بن حاتم، فيأتيه شباب التابعين ويقولون سمعنا لك موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقص علينا؟ في قص عليهم قصة مثل ما رويناها الآن. ثم يقول لهم أنا وقد رأيت الضعينة وإنها تخرج من الحيرة إلى ذاك البيت تطوف به لا تخاف إلا الله. طيب يا خالي عدي وين ذعار طي؟ تذكر يا عدي يوم تتساءل تقول فأين ذعار طي؟ الآن أجاوبك أقول لك وين ذعار طي. لو سألت عنهم وبحثت عنهم ذاك اليوم يوم كي يتكلم عدي لوجدتهم في تخوم فارس وخراسان يجاهدون في سبيل الله، وما عادوا ذعارا بل صاروا مجاهدين في سبيل الله. كان عدي رضي الله عنه يتساءل أول ما قال له الرسول تمر الرعينة من الحيرة من العراق إلى مكة لا تخافوا إلا الله، كان يقول فأين ذعار طيء؟ الآن جاء الجواب، ذعار طيء هم مجاهدين تلقاهم في تخوم خراسان وأطراف فارس، وهم اللي فتحت على أيديهم خزائن كسرى هرمز. قال فلقد رأيت الضعينة وإنها تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، ولقد رأيت قصر كسرى قصر المدائن الأبيض يفتتح وكنت في من افتتحه. تنكر مع الجيش اللي فتح القصر الأبيض في المدائن، وكان معه ذعار طيء اللي كان يقول فأين ذعار طيء؟ اللي أسلموا أصبحوا مجاهدين في سبيل الله. ولا تقعن الثالثة اللي هي أن الواحد يأخذ صدقته وما يلقى أحد يأخذها، ووقعت الثالثة، وقعت في زمن عمر بن عبد العزيز يوم أمر أن تدفع الزكاة للفقراء في بعض أمصار المسلمين، قالوا ما لقينا فقراء، دورنا كل يقول ما عرفنا. قال اشتروا بهم رقيقا واعتقوهم. وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي ما قال إلا حقا ولا نطق إلا صدقا. بقى يا أحبابي إني أنا وإياكم ناخذ من هذا المشهد بعض المعاني المهمة. أولها، لو تساءلنا وش الشيء الذي لفت نظر علي بن حاتم وجعله يعمل عقله ويقول والله ما هذا الملك؟ نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع علي بن حاتم أسلوب جميل ورائع، وكأنه كان يقرأ أفكاره. بدل ما يجي سويا في المسجد انطلق حتى يرى عدي الحياة النبوية. شاف عدي النبي في الطريق وشاف كيف يكلمونها الناس، شاف المرأة العجوز تستوقفه وتطرح عليه حاجتها فيقف لها ولا يفارقها إلا وقد قضى حاجتها. ثم انطلق به إلى بيته، فدخل عدي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد دخل قصر قيصر ودخل قصور الشام ورأى حال الملوك الأمراء. دخل اليوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا رأى يوم دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد رأى حجرة متقاربة الجدر متدلية السقف، لو رفع يده طال سقوفها، ورأى متاع قليل بسيط، وسادة واحدة يوم جلس عليها جلس الرسول على الأرض. إذن هذا الذي وصلت جيوشه إلى عندنا ما أرسل جيوشه حتى يتكسر بالأموال، ولا حتى يجمع الذهب والفضة، ولا حتى يتمتع ويترس نفسه ويجمع أثاث ورياش، وإنما كانت جيوشه توصل رسالة. ولذلك عندما أتيته قال قضيت معي هذه الرسالة، ما قال كم عندك ولا كم بتعطيني. فكانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دال على نبوته، وقرأ عدي الرسالة قرأها تماما وفقها تماما وعرف أن هذا البيت ليس بيت ملك، بيت صاحب رسالة وقضية ومبدأ وقيم، وأن صاحب هذا البيت يعيش على الأرض وأشواقه هناك في الملأ الأعلى، وأن صاحب هذا البيت والذي مشى معه في هذا الطريق ليس جبارا ولا متكبرا ولا ملكا، ولكن رسول يوحى إليه. ولذلك تستوقف امرأة فيطيل معها الوقوف ويفتح بيته، يفتح البيت الذي فيه خاصة أمره، فلا يرى فيه إلا وسادة من أدم حشوها لك. لقد كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دالة على صدقه، لا تحتاج إلا إلى نظر فيه إنصاف وبصيرة. فمن نظر بإنصاف وبصيرة فلا يمكن أن يقوده بصر بصيرته إلا إلى الشهادة بأن هذا رسول صادق يوحى إليه من عند الله عز وجل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المعنى الثاني الذي نلاحظه في هذا الحديث، نلاحظ اتساع ثقافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ثقافة ثقافة واسعة، لاحظ طريقة في الحوار مع عدي بن حاتم. أنا أقرأ هذا الحديث حديث ثاني، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخباب يوم خباب جاء في مكة يستحي أذى المشركين. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. مع خباب قال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لكن مع عدي ماذا قال؟ قال حتى تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة، لأن الطريق من الحيرة إلى مكة يمر بديار عدي، يمر بحايل. فاستعمل مع عدي ما يناسب ثقافة عدي، عدي يعرف العراق. لذلك ربما قال له أرأيت الحيرة؟ قال لا ما رأيتها لكن اسمعنا معروفة عندنا. بينه وبين الحيرة علاقات تجارية يستوردون منها ويصدرون لها. استعمل مع عدي المناطق الجغرافية التي يعرفها عدي. ثم دخل مع عدي في صلب موضوع دينه. ثم قال عدي إني على دين. قال لا دينك أعرف زين. ألست على الركوسية؟ دخل في التخصص الدقيق في النصرانية. ثم بين له أنه وهو يدعي أنه على دين لم يطبق دينه، وأنه قد خفر دينه بطمع من الدنيا، صار يأخذ الضرائب من قومه مع أنها لا تحل له. هذه الثقافة الواسعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عينه منها. لو نظرت مثلا كلام النبي مع الأعراب عندما يقول لهم ونقص كلاليب النار، كلاليبها كأشواك السعدان. أشواك السعدان ما يعرفها إلا أعراب نجد، السعدان ينبت هناك. أو عندما يقول لأصحابه يصف أهل النار الذين يخرجون منها إلى الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تخرج والذي إلى الشمس منها أخيضر والذي إلى الظل أصيفر؟ قال يا رسول الله كأنك نشأت في البادية. فكانت ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم ثقافة واسعة واسعة. ولذلك قاله في مكة لأصحابه اذهبوا إلى الحبشة إن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده. هذه الثقافة كانت موظفة في الدعوة وبلاغ الرسالة. ونحن اليوم أحوج ما نكون ونحن نريد أن نخاطب أمم الأرض أن نعرف من ثقافاتهم ما يعيننا على مخاطبتهم. ويتتام الحديث ولا يتتام العجب من هذه الدلائل النبوية في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في زوية من حاشية جزيرة العرب في المدينة النبوية يتكلم بوثوق ويبشر عدي بن حاتم بفتح قصر كسرى، القصر أبيض في المدائن، وبإنفاق أمواله في سبيل الله وباستتباب الأمن، وأن الدعار الذين سيقطعون الطريق هم يقطعوه لأن عندهم مهمة ثانية وهي الجهاد في سبيل الله، وأن الناس سيخرجون بصدقاتهم يبحثون عن من يقبلها فلا يجدون. هذا الكلام الرسول يقوله كان الواقع لا يصدقه حينما كان النبي يقوله. كانت كل المؤشرات الواقعية تقول أن ذلك مثل ما قال عدي، فأين دعار طيب؟ لكن موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق، ومآل هذا الواقع إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومآل قوله إلى هذا الواقع. ولكن كانت مآلات الأمور إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عاش عدي رضي الله عنه مستوقن الإيمان واثقه راسخة، فلم يرتد يوم ارتد الناس، ولم ينكس يوم نكسوا، ولم يمنع يوم منعوا، وإنما بقي رضي الله عنه وفيا لهذا الدين ووفيا لهذه الرسالة ثابتا عليها. ولذلك لما وفد على عمر سلم على عمر وكان معصوم فقال له كأنه رأى عمر أنه ما عرفه أو رأى أنه ما عرفه، قال يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك، أنت الذي وفيت يوم غدر الناس وثبت يوم ارتد الناس وكنت. فقال علي بس فقال عدي هذا يكفيني، معناته أنك عارفني زين. وكان فعلا عمر عارفه زين، عارفه بثباته ووثوقه، لأن إيمانه حصل نتيجة نظر واستيقان ولقيا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم العظيم الذي ما قال إلا حقا ولا نطق إلا صدقا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Thank you. ثم